صال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت صدق الله العظيم.